أقل الذكر الواجب هو سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم والأرجح. في البخاري رأى عبد الله بن أوفى رجلا لا يطمئن في ركوعه ولا سجوده فقال له منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال منذ 40 سنة. قال منذ 40 سنة، منذ 40 سنة ما صليت صلاة. منذ 40 سنة ما صليت صلاة. هو ده المعنى الموجود في حديث المسيء صلاة. الحادي عشر من الأركان التشهد الأخير لقول المسعود رضي الله عنه كنا نقول الصلاة. كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله ولكن قولوا التحيات لله، فدل على أنه فرض. صحيح. وحديث ابن عباس بن مسعود في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. مش كده؟ يجي يا أخي يجي في بحث طويل ملوح. السلام اسم من أسماء الله ومعناه السالم من كل عيب ونقص. السالم من كل عيب ونقص. وله معنى آخر وهو الذي يسلم عباده من كل شر. الذي يسلم عباده من كل شر. إذن السلام على الله لا تليق لله تبارك وتعالى. لأن السلام دعاء. دعاء. لما تسلم على فلان فأنت تدعو له بالسلامة من الشر والآفات. والله تبارك وتعالى هو الذي يسلم عباده من الضرر. فلا يجوز ولا يليق أن نقول السلام على الله، لأن الله تبارك وتعالى لا يضره أحد. فكانوا يقولون هذا في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم السلام على الله. صحيح. خديجة رضي الله عنها كانت أفقه من جميع الصحابة. في البخاري لما جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وكان جالسا النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع خديجة فقال جبريل بلغ خديجة من الله السلام. فقالت خديجة رضي الله عنها إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام. فكانت خديجة رضي الله عنها أفقه من جميع الصحابة. وفي فائدة وهي كنا نقول قبل أن يفرض علينا السلام السلام على الله. في فائدة من خرجها؟ الفرضية دي استنباطها واضح. كنا نقول قبل أن يفرض علينا السلام تشهد السلام على الله في فائدة أصولية وهي جواز الاجتهاد في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة لأنهم ما أمروا أن يقولوا السلام على الله فاجتهدوا وكانوا يقولونه. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أعلمهم بخطئهم وأنه لا ينبغي أن يقال السلام على الله لأن السلام دعاء بالسلامة فلا يجوز رحمك الله فلا يجوز ولا يليق بالله تبارك وتعالى. الحادي عشر تشهد الأخير لقول المسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا السلام، إذن بالمفهوم أن السلام قد فرض علينا. فقال صلى لا تقولوا السلام على الله ولكن قولوا التحيات لله، فدل على أنه فرض. يجي معنا من شرح التحيات إلى آخره. وهو اللهم صل على محمد بعد الإتيان بما يبدئ من التشهد الأول، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن عجرة رضي الله عنه لما قالوا قد عرفنا أو علمنا كيف السلام عليك فكيف الصلاة عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد الحديث متفق عليه. الآن المصنف أدخل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، فهل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في التشهد؟ العلماء لهم فيها ثلاث أقوال: سنة وركن وواجب. الآن خلاص احنا فرغنا من التشهد وعلمنا أنه فرض في الموضعين، علمنا أنه فرض في الموضعين، في الموضع الأول واجب وفي الموضع الثاني ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة. لكن الصلاة التشهد اللي هو لحد يا جماعة حيث الله الصلاة طيبة، السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هو التشهد. طيب اللهم صل على محمد واجبة ولا غير واجبة؟ فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم. ها؟ ها؟ أحسن، ولكن أنا أورد عليك إشكال فيها. صحيح أحسن إن أقتصر لمثل هذه المسألة يبقى أنت تحفظ لها من قلوب الأصول. صحيح. الآن ورد معنا في الأمر بعد السؤال أو الاستئذان لا يزيد الوجوب، مش كده يا جماعة؟ ورد معنا في بحث الأمر. طيب قد علمنا الصلاة عليك فكيف السلام، قد علمنا السلام عليك فكيف الصلاة. إذن هذا سؤال جاء بعده أمر وهو قولوا اللهم صل على محمد إلى آخر الحديث، صح ولا مش صح؟ صح. ها؟ أين هو الأمر؟ أحسن، هي جدا عيد أحسن. نقول هذا سؤال بعد أمر. الآن يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، يجزئ المكلف ولو صلى عليه مرة ويخرج من عهد الأمر. حديث مسعود في الصحيحين وحديث كعب بن عجرة، الآية مطلقة ولا مقيدة؟ مطلقة. طيب وحديث كعب بن عجرة وحديث ابن مسعود في الصحيحين قد علمنا كيف نسلم عليه فكيف نصلي عليه؟ قال قول اللهم صل على محمد، حديث الصحيحين حديث كعب بن عجرة وابن مسعود مطلق ولا مقيد؟ انتبهوا يا جماعة. المسألة دي فيها بحث مهم، خلي بالك الآية مطلقة مش كده؟ غير مقيدة. طب وحديث ابن مسعود وحديث كعب بن حجرة مطلق أيضا، ليس فيه تقييد، ليس فيه قد علمنا كيف السلام عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قل اللهم صل على محمد، هل كذا بالصلاة؟ ها؟ مطلق مش كده؟ إذا الصلاة على الصلاة في التشهد سنة ولا واجب ولا ركن؟ فين يا أخي؟ طيب كيف نصلي عليك؟ قال قل اللهم صل على محمد. طيب إن خصصتها بالصلاة تحتاج إلى دليل. لا ده تفسير الصلاة، ده تفسير الصلاة وراوي الإمام البخاري صحيح، ده تفسير الصلاة. قال أبو العالية: الصلاة على الله من رسوله، الثناء عليه في الملأ الأعلى، والصلاة عليه من الملائكة، الدعاء له. لكن الآن فرضنا التشهد علينا أنه ركن في التشهد الأخير، واجب في التشهد الأول ويجي معنا. لكن الآن نتكلم أدلة الوجوب في التشهد واضحة جدا. لكن الآن الصلاة على الرسول مستحبة ولا ركن ولا واجب؟ شيخ، هذا بتقول إن الأمر بالصلاة كان أمر مطلق، مش علاقة بالأمر الصلاة على النبي، مش علاقة بالصلاة يعني. حديث الصحيحين، حديث ابن مسعود وحديث كعب بن عجرة ليس في تقييد مطلق، والآية مطلقة. الراجح أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير فقط واجبة، وليست بسنة ولا بركن، واجبة. وفي رواية جاءت عند أحمد، رواية عديدة لا تجب على نوع الصلاة في التشهد الأصغر. نعم، التشهد الأصغر. حديث ابن مسعود في الصحيحين صلى الله عليه وسلم أن الصحابة قالوا: يا رسول الله، أمرنا أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد، إلى آخر الحديث. صحيح كعب بن عجرة نفس الحديث. حديث كعب بن عجرة له رواية عند أحمد مهمة جدا. قال: يا رسول الله، كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ إذا الحديث ابن مسعود عند أحمد يقيد عموم الآية وعموم حديث كعب بن عجرة وابن مسعود في الصحيحين. قال: يا رسول الله، كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ والقيد ده مهم جدا، لأنه قيد عموم الآية وعموم الحديث. ذكر أنها مستحبة فلم يقف على زيادة أحمد، ولو وقف عليها لقلبه. كل من قال بأن الصلاة عليه وسلم في التشهد الأخير مستحبة لم يقف على زيادة أحمد. نعم، فقال: قولوا. طيب، قولوا بأمر ولا مش أمر؟ طيب، هو بيتكلم على كيفية، كلام زيادة الكيفية، زيادة الصلاة عليه، حتى ولو كانت داخل الصلاة، بس ما قدهاش بالإيه من التشهد الأخير. لا، مقيدة بالتشهد الأخير. نعم. وليس الوجوب. كيف نصلي عليك إذا نحن الآن هم مأمورون بالصلاة في آية الأحزاب وحديث كعب بن عجرة وحديث ابن مسعود ولا لا؟ لا، الآن هم مأمورون ولا غير مأمورون؟ طيب، الأمر مطلق في الآية والحديثين، خلاص. رواية أحمد قيدت هذا الأمر، فهل نقول الأمر مقيد ويجب في الصلاة، ولا نقول السؤال عن الكيفية؟ يعني هل كون السؤال عن الكيفية يلغي كون الصلاة على غير الصلاة أمر؟ طيب، هي أمر خارج الصلاة ولا ليست بأمر؟ ها؟ طب داخل الصلاة من باب أولى لأنه جاء لأنها جاءت منصوصة في رواية أحمد، صلوا عليه وسلموا تسليما يحتمل أكثر من احتمال، خارج الصلاة وداخل الصلاة شفت عمو. لكن رواية أحمد قيدة، وكل من قال بأنه مستحب لم يقف على رواية أحمد. الموضع نكمل بحث المسألة، الموضع الذي يصلى فيه عن الصيام يبين لك تقييد الوجوب بأنه داخل الصلاة. نكمل نكمل نشوف إذا نقول أن العموم الذي جاء في الآية وحديث ابن مسعود وحديث كعب بن عمرو في الصحيحين قيد برواية أحمد، كيف نصلي عليك رسول الله إذا نحن صلينا، فقال قولوا اللهم صل على محمد إلى آخر الآية. فالراجح للصلاة على ما تسلم في التشهد الأخير واجبة، التشهد في حديث فضالة بن عبيد الله الذي داود الحاكم وغيره سنه صحيح قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في الصلاة، سمع رسول صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في الصلاة لم يحمد الله ولم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يعني النبي عليه الصلاة والسلام فقال عجل هذا عجل هذا عجل هذا عجل هذا يعني عجل. إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه، إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم يصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء، ثم يدعو بما شاء. لم يأمره طيب ما حد يقول واجبه إن شاء الله في ورش البو ورش البو. طيب لماذا لا يقال بأن الصلاة هنا انتبهوا مراد بها المعنى اللغوي، المعنى اللغة والمعنى الدعاء، ها؟ يبقى في الصلاة في دعاء. ها؟ لا، في رواية جاءت عند الترمذي إذا صلى أحدكم وقعد فليبدأ بحمد الله والثناء عليه، وقعد لفظة وقعد جاءت عند الترمذي في رواية صحيحة. فإن قيل بأن الصلاة المذكورة في الحديث هي الدعاء بمعنى الدعاء بالمعنى اللغوي نقول لا، هذا ترده رواية الترمذي وقعد خلاص. طيب حديث فضالة في التشهد الأول والأخير ليه؟ لأنه قال ثم ليدعو بما شاء، مش كده؟ إذن التشهد الأول لا تجب فيه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. في أدلة أخرى تبين هذا، واضع الترمذي بإسناد صحيح أن رجلا صلى ثم قعد وحمد الله ثم دعا، أن رجلا صلى ثم قعد وحمد الله ثم دعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطى بالهاء، سل تعطى. أن رجلا صلى ثم قعد وحمد الله ثم دعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطى. ممكن نحتج علينا بهذا الحديث ها في التشهد صح؟ ممكن. واحنا قلنا الصلاة على النبي واجبة في الايه؟ في الاخير فقط. ان قيل بان هذا الحديث القعود فيه يشمل التشهدين، نقول يرده حديث ابن مسعود عند احمد باسناد صحيح، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في وسط صلاته، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في وسط صلاته نهض حين يقضي تشهده. والله جماعة دي أحاديث مهمة وفيها أحكام مهمة فتنتبه لها. قال: ثم نهض حين يقضي تشهده، فإذا كان في آخر صلاته دعا بقدر تشهده ثم سلم. من باب الحرص على العلم، من باب الحرص لعلك لا تجد مثل هذا البحث ولا تحصل. ولنا فيه ثلاث، كان أنس بن مالك في الصحيحين وأورده الإمام البخاري في كتاب العلم، كان يقول: وأحدثكم حديثا لا يحدثكموه غيري فحضروه، لا تجد مثل هذا الحديث عند غيري. من باب الانتباه والحفظ، إذا ثبت في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهض بعد إذا نحفظ ما جاء عند الترمذي وعند أبي داود والحاكم وغيرهم على أن إذا الصلاة واجبة على الرسول صلى الله عليه وسلم في التشهد الآخر. طيب، وفي مسند أبي يعلى بإسناده صحيح عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في الركعتين على التشهد، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في الركعتين على التشهد. اتضح في المسألة يا جماعة؟ إذا التشهد الأخير ركن والأول واجب، يجي في الواجبات، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بعد التشهد الأخير واجبة. وفي التشهد الأول ليست بسنة، فضلا عن أن يقول أنها واجبة، ليست بسنة. نعم. طيب يا أخي، يقول: كان صلى إذا جلس في وسط صلاته حين يقضي تشهده. طيب، فإذا كان في آخر صلاته دعا بقدر تشهده، إذا احنا عايزينه نهض حين يقضي تشهده. وحديث عائشة أيضا يدل على هذا المعنى في مسند أبي يعلى. نعم. يبقى هو التشهد الأخير، لأن ما فيهاش غير تشهد واحد. أما المغرب والعشاء والظهر والعصر ففيها تشهدين. إذا التشهد الصلاة على نبينا الصلاة في التشهد الأخير واجب، واجب. قال: والمجزئ منه يعني من التشهد التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو كامل المشهور وأخبار أحمد تشهد من الصلاة. المؤلف هنا اختصر إيه؟ في كم كلمة سقطت من التشهد؟ كم كلمة سقطت؟ لا تشهد من المتعوب سقط من أسقط المؤلف منه كم كلمة؟ التحيات لله أسقط منها صلوات أخذ الطيبات كده وجاء بالسلام نفرة وهي السلام مش كده وأسقط وأشهد أن محمد رسول الله كده. طيب لو جاء لبعض التشهد وأسقط منه كلمات واستعاضها من أحاديث أخرى انتبه يا جماعة لأن العلماء مختلفين على قولين. هل يلزم أن يأتي الآن ورد عندنا ست صيغ للتشهد الصحيح؟ ست صيغ للتشهد الصحيح تكتبوها؟ أنا هنسيبه آخرها اللي هو اللهم صل على محمد لكن إيه؟ نذكروا حديث عمر في الموطأ وغيره واختاره الإمام مالك وهو التحيات لله الزاكيات لله الطيبات التحيات لله الزكيات لله الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته إلى آخره يعني السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كل مرة تكملوها تحيات لله الزكيات الزاكيات لله الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته إلى آخره. التشهد الثاني تشهد ابن عباس عند مسلم التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله الثاني التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته إلى آخر الحديث. تشهد أبي موسى الأشعري عند مسلم ولفظ التحيات الطيبات الصلوات لله التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي إلى آخره. تشهد ابن عمر في السنن وهو كتشهد ابن مسعود المذكور عندكم في الكتاب بالنص لكن تشهد ابن عمر فيه زيادة وحده لا شريك له فيه زيادة وحده لا شريك له وجاء عند النسائي بإسناد صحيح. نعم صحيح الزيادة اللي في حديث ابن عمر يعني حديث ابن عمر تشهد ابن عمر ابن القلاء مثل تشهد ابن مسعود بالكلمة لا يزيد ولا يخرم عنها لفظ لكن جاء فيها زيادة عند النسائي بإسناد صحيح وحده لا شريك له. تشهد عائشة عند مسلم وأصحاب السنن التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله السلام عليك إلى آخره. التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله كده خمسة وعندكم تشهد المسعود في الكتاب بس دي أصح هي التي وردت في التشهد. فالعلماء على قولين في المسألة، بعضهم قال يجوز ان هو يأتي بصيغة يسقط منها الفاظ ويعوضها من صيغة اخرى، ها لذلك المصنف هنا قال ايه والمجزئ منه، ومع ذلك اسقط منه كم كلمة؟ 4 كلمات. طيب والمذهب الثاني أنه إن أتى بصيغة من السد لابد وأن يأتي بها على وجهها كما ورد، ولا يجوز له أن يسقط من صيغة لفظا ويعوضه من صيغة أخرى. بعضهم يقول يجوز وبعضهم يقول لا بد وأن يأتي بالصيغة التي يتشهد بها على وجهها. أيهما أرجح؟ ها؟ نعم الثاني هو الأرجح. ما هو ده نستدل به كما يعلمنا، هو ده مذهب من قال أنه لا يجوز له أن يسقط كلمة من صيغة فنصلي. إذا مرجح أنه لا يجوز له أن يأتي بتشهد ويسقط منه بعض الألفاظ ثم يبتعد عنها بألفاظ أخرى جاءت في صيغ أخرى، فماذا بالثاني هو المرجح؟ يقول ابن مسعود رضي الله عنه كما يعلمنا السورة من القرآن. قال واختار أحمد تشهد ابن مسعود، تشهد ابن مسعود متفق عليه في الصحيحين وجاء في السنة أيضا، واختاره أحمد لاتفاق الرواة على لفظه، لاتفاق الرواة على لفظه. قال فإن تشهد بغيره مما صح عنه صلى الله عليه وسلم جاء نص عليه، يعني أحمد. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى التنويع سنة، التنويع سنة، يعني يأتي بهذا مرة وبهذا مرة وبهذا مرة. يحصل بالتنويع في العبادات عدة فوائد، منها اتباع السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهذا، فالتنويع أكمل في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها إظهار السنة، إظهار السنة لأنها قد تخفى على بعض الناس فينكرها بجهله، فلما نأتي بهذه الصيغة مرة وبهذه مرة وبهذه مرة تظهر السنة ولا تنكر من قبل الجهال. ومنها التدبر، تدبر ليه؟ لأنه لو كان يأتي بصيغة واحدة وصفة مستمرة متعود عليها اللسان لا يستحضر معناها، لكن لو أراد أن يأتي بصيغة أخرى غير الصيغة التي تعود عليها لابد من مواطاة القلب واللسان واستحضار المعنى واللفظ أثناء التشهد. نعم. الست الأحاديث اللي انتوا خدتوها كلها السلام عليك أيها النبي، كلها السلام عليك أيها النبي. وردت رواية حسين حافظ بن حجر وتابع فيها الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى السلام على النبي. الحكم الأغلب أغلب الصيغ التي وردت السلام عليك أيها النبي. وإن قال السلام عليك السلام على النبي ما يجوز، لكن لو قيل إن السلام مات وهو غائب فلا يقال لغائب عليك ستخطاء، يقال إن السلام كان يخرج من المدينة ويغزو الغزوات ويغيب عن المدينة والصحابة في تشهدهم يقولون السلام عليك يا النبي وهو غائب. فهل نترك ست صيغ جاء في الصحيحين وغيرهم السلام عليك ونقدم عليها صيغة السلام على النبي؟ لا. فإن قيل هذه علة نقول كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت. في إشكال؟ طيب العلة أنه غائب، طيب وغيابه عن المدينة كان الصحابة يقولون أيها النبي ولا عليك، طيب العلة موجودة. نعم طيب كيف نسلم عليك وقد أرمي؟ ها قال إن الله مكّل بي ووكّل بي ملكاً إذا سلم أحدكم علي بل أبلغني أو بلغني فردت عليه. يستفاد من هذا لما يقول رددت عليه يستفاد أن هي بصيغة الغائب ولا بصيغة الحاضر عليك؟ صوت الحاضر مثلا، يعني ما استحقش خلاف. نعم لو السلام على النبي صحيح ولو السلام عليك أيها النبي صحيح، ولعل لا عليك هي الأسن، هي الأسن. قال أبو شخص بن مسعود هو قوله عن لمن وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعادل سورة من القرآن، يعني حرفا بحرف. وده حجة من قال أنه إذا أتى بصيغة معينة من الست التي وردت لابد أن يأتي بها على وجهها، فلا يسقط من هذه كلمة ويصعبها من صيغة أخرى. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، متفق عليه. قال الترمذي وهو أصح حديث في التشهد، لا بل ورد غيره صحيح، لكن الترمذي يقول هنا مراده في أصح، يعني هو الذي عليه العمل عند أهل العلم، ليس معنى ذلك أنه لا يصح غير هذا. والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، ويترجح أيضا بأنه عليه الصلاة والسلام أمره أن يعلمه الناس، حيث أحمد ضعيف، لكن ورد هذا المعنى في حديث ابن مسعود في الصحيح، وهو قوله يعلمنا كما يعلمنا السورة من القرآن. لا واجب يسجد له يسجد يسجد يسجد يسجد ولا يرجع ويأتي به المسلم، نقول يسجد. تحيات جمع تحية، تحيات جمع تحية، وهي في هذا الموضع ثناء على الله تبارك وتعالى. والمعنى أن كل تحية يعظم بها أحد فهي لله، كل تحية يعظم بها أحد فهي لله، لأنه المستحق لها على الحقيقة زي الحمد كده. سواء كانت التحية قولا أو فعلا، سواء كانت التحية قولا أو فعلا، كالسجود كان تحية لآدم من الملائكة وليوسف من إخوته في شرعهم. كالسجود كان تحية لآدم من الملائكة وأيضا تحية ليوسف من إخوته ولكن في شرعهم. لأن التحيات قد تكون أقوالا وقد تكون أفعالا، فسواء كانت أقوالا أو أفعالا فهي لله تبارك وتعالى. والصلوات يعني الصلاة الشرعية، لأن المسلم لا يصلي إلا لله تعالى. الصلوات يعني الصلاة الشرعية، لأن المسلم لا يصلي إلا لله تعالى. أنا بقول لله. والطيبات من باب ذكر العام بعد الخاص، من باب ذكر العام بعد الخاص. يعني خصال فين العام وفين الخاص يا جماعة؟ صحيح. والصلوات هي الخاص، لما الخاص تدخل الطيبة. يعني الخصال الطيبة من الأقوال والأفعال كلها لله تبارك وتعالى. معنى الطيبة يعني الخصال الطيبة من الأقوال والأفعال كلها لله تبارك وتعالى. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة. وهل يدعى للنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته بالسلامة؟ هل يدعى للنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته بالسلامة؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام من عذاب الله في البرزخ. أحسنت. صحيح. يدعى له بالسلامة بعد موته بأن يسلم من عذاب الآخرة، وأن يسلم دينه من التحريف ومن البدع. دعاء بالسلامة للنبي عليه الصلاة والسلام بأن يسلم من عذاب الله تبارك وتعالى في حياة البرزخ، وأن يسلم دينه من التحريف ومن البدع. ورحمة الله يعني يدعى له بالرحمة والبركة، وهي كثرة الخير ودوامه. والبركة وهي كثرة الخير ودوامه. ويبدأ المصلي بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم قبل نفسه وقبل عباد الصالح وقبل عباد الله الصالحين. ليه؟ في عند الترمذي بإسناد صحيح يقول ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدأ بنفسه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدأ، لكن هنا تبدأ بالنبي الصلاة ثم بعد ذلك بنفسك ثم بعباد الله الصالحين. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حقه مقدم على كل أحد، وحبه مقدم على كل أحد، لذلك قدم عليه السلام هنا قبل المصلي نفسه وقبل عموم المصلي. السلام علينا يعني المصلي، السلام علينا يعني المصلي، المصلين معنا. وعلى عباد الله الصالحين يشمل كل صالح من الإنس والجن والملائكة. يحرم من مثل هذا الدعاء الذي لا يصلي يحرم من مثل هذا الدعاء. وإلا من فضائل أهل العلم أنك إذا ذكرت أحدهم تقول رحمه الله، هذا الدعاء له بالرحمة، دعاء له بالرحمة. الثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين، فلو تشهد غير جالس أو سلم الأولى جالسا والثانية غير جالس لم تصح، لأنه صلى الله عليه وسلم جلس للتشهد ودار عليه، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. صحيح. الجلوس للتشهد وللتسليم ركن من أركان الصلاة.